Yeah.

لا يرضي من المباركة والتي تلاها علينا علما من اعلام قراءات القران بجمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ المعروف والمقيم بقريه المعالي مركز دنيا القمح بمحافظه الشرقيه تليفونيا 338-0299 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Thank you.